وقول إن الله كان بكم رحيما. بكم الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين، يعني بالمعنى العام. فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين. أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم تبقى. نعم. ايش؟ ايه؟ قل بأيديكم. ايه؟ نعم. نعم. على أن الآية في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل المراد بها لا تتركوا الإنفاق في سبيل الله فتهلكوا، وليس المراد الإلقاء بالنفس إلى ما يهلكها كالقتل والتعرض له. لا تنصحها أن الآية عامة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في هذا الوقت. لا يوم الخميس في درس. نعم. نعم. وهي. نعم. لا فيه بارك الله فيك. القرينة هنا أن الاعتداء على الغير كالاعتداء على الناس، لأن الرسول جعل عقوبة المعتدى على نفسه كعقوبة المعتدى على الغير، أنه مخلد في هذا الجهنم يعذب فيه. أليس إذا قتل نفسه على النفس يقتل؟ نعم. القرينة أن الله يعبر عن المؤمنين بعضهم البعض بالنفس، وكون اللفظ يحتمل معنى وحمله عليهم أو لم يكن يحمل على واحد. أما لو قلنا المراد بالأنفس هنا الغيب هنا الإنسان هذا خطأ، يقول ليش تدل على هذا من هذا بيأتي القرينة. أما إذا قلنا أنه عام فلا شك. نعم. نعم نعم. استفاد منا رسول يعني يحب ما يحبه الله، لكنه ليس في الآية حتى نقول من فوائده. ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن هذا الواو حرف ولا تقتضي المغالطة. يقول لا تقتل أنفسكم بأكل الأموال، بل يقال إن الله عز وجل ذكر النهي عن الأموال وعن الأنفس. نعم. لأن هذه الأموال ترك الإنفاق في سبيل الله، ما هو أكل المال، أكل المال الغيب. نعم. لا لا يقصر إذا تمت الشروط هنا فيكون سببا. يسأل عن من المنهج السلف. المنهج السلف في أي شيء؟ حسين حمد الحمد، وين هو؟ حسين حمد الحمد إن شاء الله كان حريصاً على العلم. منهج السنة في إيش؟ اقرأ شرح الطحاوية ولا شرح العقيدة الوسطية في الدور الله. يدعوني الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.